من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من قبل هم أشد منهم لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد ولقد خلقنا له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف عليك وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يبلغهم الله من فضله والذين يبتغون Oh, يسبح له فيها بالغدو

صدق الله.